يمكن بالنسبة للسينما. السينما أنا كنت مستغرقة جدا في الغناء، وبعد نجاحي في مولد يا دنيا كان مفروض أعمل أكثر من عمل، لكن كنت بقول لا ده حلو ده وحش، لا ده أنا عايزة أحسن، لا ده أنا المخرج ده، لا القصة دي، لا كده. كنت بتمنى أن أنا أعمل، يعني ده ما كانش دالة، لكن كنت شايفة أن الحاجات اللي تقدمت لي مش مستوى قوي زي الفيلم الأولاني. في تعاملك مع الموسيقار بليغ حمدي كنت لابسة ساعتها عدسة لون هاني؟ تبقى العدسة أعتقد خضرة، لأن في الفترة دي أنا فعلا كنت شخصية صغيرة أو عود أخضر بستنى الفنان الكبير اللي يقف جنبي ويساعدني. جميل. لو قلنا المخرج حسين كمال؟ حسين كمال هقول العدسة الزرقاء، لأن حسين كمال بحر كبير في الفن وفن الاستعراضي والفيلم الغنائي الاستعراضي بالذات، اتعلمت منه كتير وعمل لي فيلم من أحلى الأفلام. لو قلنا فنك بشكل عام انت شايفاله ان انت حطي له عدسة لونها ايه؟ حط له عدسة شفافة فيها الجمال والرقي والخوف على كل شيء بعمله علشان يفضل الفن ده شفاف وراقي. واحنا في نهايه حلقتنا معاكي بنقول لك يمكن ان انت عينيكي مش محتاجه لاي عدسات ولا لاي نظاره، الحمد لله الرؤيه واضحه واثقه وعارفه هي رايحه فين وجايه منين. اشكرك جدا. خلاص كتبنا العلاج ودفع الفيزيتا والعياده بكره مفتوحه، والى اللقاء. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. لو خيروني، لو خيروني منى السباعي. الفنانة التشكيلية جاذبية سري، لو رجع الزمن ولو خيروكي بين انك تكوني فنانة تشكيلية او مخرجة او اي مهنة اخرى، كنت تختاري ايه؟ الحقيقة اختار فنانة تشكيلية برضو، لان الفنانة التشكيلية اولا بتعمل الفن لوحدها، يعني لا عاوزة فرقة موسيقية معاها ولا عاوزة مخرجين ولا عاوزة كده، كله معتمد علي انا شخصيا، وبعدين انا بلعب بالفورم وباللون وبالدرجة وبكل حاجة، بشعر بغني لوحدي، فانا احب كده. الفنانة جاذبية سري، لو خيروكي بين اول لوحة فنية او اخر لوحة فنية حضرتك رسمتيها، تختاري؟ اختار اللوحة الاولانية، لان الاولانية كانت اول طريق وكانت السكة اللي مفتوحة قصادي، اللي خلتني اجتاز حوالي 30 سنة واكتر. واما اللوحة الاخرانية ربنا يديني العمر باستمرار اعمل لوحة اخرانية. اللوحة الاولى كانت بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن امومة شعبية. لو خيروكي بين فنانين زمان والأساليب الفنية زمان أو الآن، تختاري؟ الاختيار يعني متناثر بين زمان وبين دلوقت، يعني ده بيعتمد على الذوق الشخصي. يعني أنا كنت أحب زمان ولازلت أحب لغاية دلوقت ريمبرانت وجويا ودوميه. لو خيروك بين المرأة كفنانة تشكيلية زمان أو الآن، تختاري؟ هي لحسن الحظ وحاجة عظيمة جدا إن المرأة الفنانة التشكيلية أثبتت وجودها زمان ومنذ مدة ولغاية دلوقتي. لو خيروك بين أول معرض أو آخر معرض عرضتي من خلاله أعمالك الفنية الكبيرة، تختاري؟ والله بقى بحكاية المعارض دي كل معرض له فرحة. لو خيروكي بين أول جائزة أو آخر جائزة حصلت عليها من خلال أعمالك الفنية تختاري؟ طبعا الجائزة الأخيرة اللي هي جائزة الدولة التشجيعية وسامي العلوم والفنون، أعظم من أي جائزة أولى. هي الجائزة الأولى كانت جائزة روما للتصوير، لكن دي تعتبر أوقع يعني. لو خيروكي بين أحد لونين للرسم، الأحمر أو الأخضر، تختاري؟ البرتقاني. السبب؟ البرتقاني لون بهيج، في الشمس وفي النور وفي الحيوية وفي يعني الحياة. لو خيروكي بين شراء أحد لوحتين، لوحة بتحمل أكتر من لون وخط فني أو لوحة أخرى بتحمل لونين فقط، اللون الأبيض والأسود، تختاري أيهما للشراء؟ الأكثر فنا. لو خيروكي بين أعمال الفنان صلاح طاهر أو أعمال الفنان راغب عياد كي تمثلنا دوليا، تختاري؟ إذا كان التمثيل الدولي يستعرض حقبة طويلة من الزمن يبقى أستاذ راغب عياد. لو خيروكي بين الحصول على جائزة مالية كبيرة من معرض محلي من خلاله بتعرض أعمالك الفنية، أو الحصول على جائزة أخرى ولكن جائزة تقديرية من معرض عالمي وتعرض أيضا من خلاله أعمالك الفنية، تختاري أيهما؟ جائزة تقديرية اللي في الخارج. السبب؟ فيها هتعرف في مش بس في مصر، في العالم كله، فدي أوسع. لو خيروكي بين النقد الفني زمان أو النقد الفني الآن؟ زمان طبعا. السبب؟ كان في نقاد كتير فنيين، ومش بس كده، حتى النقاد الأدباء زي الله يرحمه الدكتور مندور وربنا يديله الصحة الدكتور لويس عوض وغيرهم، كانوا بيكتبوا في الفن والنقد الفني التشكيلي. لو خيروكي بين أحد لوحتين، أحدهما تتمني أن تقومي برسمها والأخرى لا تتمني رسمها، تختاري؟ أتمنى أرسم باستمرار العلاقات الإنسانية، علاقات الإنسانية في كافة مظاهرها. لو خيروكي بين الفنانة جاذبية سري أمس أو اليوم، تختاري؟ أنا أختار دايما النهاردة. لو خيروني، لو خيروني، صندوق الدنيا، إذاعة الكبار تقدم نجم وعشنا سنين وياه. ما الدنيا إلا مسرح كبير، وبإحساسه عاش ويانا. النومة شبقيني؟ احنا قدك، ده انت اكس. دوبنا نسينا معاه الآه. روح وانت مرتاح، بناتنا عهد وانا فكرة هنادي في القلب وانغابت عن العين. فين أيامه بنستناه؟ نجوم من زمن فات، كريم فتحي نجم هذه الحلقة، مكتشف النجوم، ملك الميليودراما، علامة من علامات السينما المصرية والعربية، إنه المخرج حسن الإمام. أنا فنان، وقلتها مرة، قلتها بطريقة إن أنا زي العازف اللي بتحط قدامه نوتة، مرة نوتة البيتهوفن، مرة نوتة البرليوز، مرة نوتة لأحمد فؤاد حسن. أنا بعزف بإخلاص وبإحساس المزيكا اللي مكتوبة قدامي. يا حسن يا طول الجنينة، يا حسن يا

وبعد ذلك بدأ مشواره مترجما للنصوص المسرحية التي كان يدرسها وبعض المونولوجات التي كان يحفظها عن ظهر قلب، خصوصا للفنان الفرنسي في ذلك الوقت موريس شيفاليه، وكان يهدي مترجمات هذه لمشاهير الفن في تلك الفترة، ومن هنا عرفوا وتعاونوا معه. وتنبه حسن الإمام إلى أن عشقه الأول ومثله الأعلى هو يوسف بيك وهبي، فلماذا لا يطرق بابه؟ وتوجه على الفور إلى مسرح رمسيس في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث عمل لعدة سنوات كومبارس بفرقة رمسيس، وتتلمذ فيها وتأثر إلى حد كبير بأعمال يوسف وهبي. وسرعان ما لفت نظر عميد المسرح العربي الذي أعجب به وبشغفه للعمل بالفن، كما تنبه يوسف وهبي إلى أهمية أن يتخذ مساعدا له مثقفا يجيد اللغات أو قادرا على الترجمة. كان شغلتنا في الأنتراك نطلع ونقدم ورد، أنا ماسك بوكي ورد وماكسي ماسك بوكي ورد، ونطلع نقدمها ليوسف بيه. أنا شخصيا كنت بخاف أبص في عينيه، لكن كان ياخد مني الورد ويبوسني، عرفني عرفني لغاية لما مرة وده بقى قبل ما سيب المنصورة، كان بينزل في أوتيل اسمه كلارج. أولا أنا كنت أعرف فرقة رمسيس هتوصل الساعة كام، كانوا بيجوا في قطر في محطة المنصور، أقف أتفرج عليهم وأنا مبهور. فأنا عرفت أنه بينزل في أوتيل كلاريدج، فروحت له فقابلني وقال لي من عارفك وعارف والدك كويس قوي. قلت له أنا بحب المسرح وعايز أشهر مع حضرتك. قال لي لما تيجي القاهرة تعالى لي. وفعلا لما جيت مدرسة الفرير في الخرنفش وكنت في القاهرة مستمر اتصلت بيه، فكان أياميها بيدو كارت مكتوب عليه اماتور مسرح رمسيس، هاوي في مسرح رمسيس، فاداني الكارت ده وكان بيسمح لي احضر البروفات متفرج لغايه ما في ليله من الليالي في مسرحيه ولاد الفقراء الفصل الثالث، كان الاستاذ ستيفان روستي بيدخل يعمل دور حاوي فيقول جلا جلا جلا جلا هنا مش عارف ايه بتاع، كنت ابوس ايد مدير المسرح المرحوم قاسم وجدي اقول له النبي يا استاذ قاسم خلينا انا البس اعمل ما يقول لي انت تطلع بدل ستيفان روستي. يا جماعه جربوني لمد من يومي ولبست الحاوي الجلابيه والطاقيه الشبيكه وبتاع ودخلت وبيت اقول جلا جلا جلا جلا جلا، الحقيقه يعني نفدت بجلدي في دور الحاوي. يا سلام يا نعمين يا ست الكل، هو انا مش طلبت دقيقة بامية؟ انا افتكرت حضرتك هتتعشى في الفرح والنبي. ومن امتى بتعشى في الافراح يا روحي؟ بتقل حتى البوفيه بتاعهم بيبقى منظور قلتهم البلغ والمعازيم بتنزل عليه زي الغلال يا باي. مطرح ما يسري يمري بالهنا والشفا يا روحي. على مالك اثنين تزور يا بطل؟ والنبي يا ست عزيز انا ليا عندك كلمتين. اسمع بقى، انا كلمتك 100 مره ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. اسمع يا سي احمد. نعم يا ستي. اذا كنت يا حبيبي هتكلمني على ابن العمده هتتعب قوي. قرني. نعم طيب. احنا هنسيب المنصوره ونروح على مصر، وهناك ربنا يفرجها. انا تحت امرك يا ست عزيزه الحلوة والمرة. تفرم بقك يا ودع المرة. وعندما بدأ استوديو مصر يزاول نشاطه الفني في إنتاج الأفلام، التحق حسن الإمام بالعمل به نظير مبلغ 15 قرشا في اليوم،

أو الأفلام اللي أنا أنتجتها، الأفلام اللي أنا بنتجها بتبقى جزء مني، بفكر فيها على طول، بفكر في مشاكلها. زي ما الواحد يكون عنده ولد أو بنت فتبقى ما يقدرش يتخلص من مشاكلهم لأنهم جواه. احنا لسه هننتقل الى محطه الانتاج في حياتك في لا يعني انا بتكلم عموما، انما عموم في الـ في الـ في الحكايه دي انا كنت غاوي تحقيق احلام. مانيش لغايه هنا كنت راجل بشتغل ومنطلق جدا من 24 قرارات، انما ردا على سؤال سيادتك ان هو ان انا بخرج من الاستوديو او من عملي والدور موجود في دماغي. طبعا في ادوار ما كانتش بتخرج ابدا حتى بعد الانتهاء منها. حتى بعد الشيء الغريب ان يمكن هقول لحضرتك حاجه غريبه، او اول فيلم عملته اللي هو أنسى غرقان ورد قلبي كنت ظابط، فكنت بجرج عربيتي في كلية البوليس لأني كنت ساكن جنبها. فكنت بعد ما جرج عربيتي في كلية البوليس وأروح وأنا ماشي بعيد ديالوج تاني، أنا خلاص صورت ورجعنا ورجعت يعني بتكتروا يعني أنا من النوع اللي كتير قوي، لأن وإحنا صغيرين بقول لحضرتك كنت أنا وفؤاد المهندس هو كان بيحفظ الأغاني، انا كنت بحفظ ديالوج حتى بالانجليزي يعني الافلام الاجنبيه. كنا نشوف الفيلم مره واثنين وعشره لغايه ما يعجبني مشهد او مشهدين اروح حافظ الديالوج بتاعه واكتبه. اذا الاستاذ صلاح ذو الفقار مولود ممثل، يعني مش حاجه مكتسبه، الفن غير مكتسب في حياتك، هو اصيل. يعني هو اللي حصل انه يمكن اخترت بدايه حياتك في المحطه الاولى مع العسكريه، ولكن لما دخلت الى الفن كان تصحيح لمسيره صلاح ذو الفقار اللي بيواكب ميولك لما كنت صغير. ما انا بقول لحضرتك حبيت السينما من وانا طفل، يعني من اول مواعيد كانت السينما شيء مهم في حياتي. يعني انا فاكر ان انا كنت بتحايل على يعني على والدي والدتي الله يرحمهم واغويهم اقول لهم في فيلم في كذا. هم كانوا يحبوا يروحوا الافلام اللي في الجناين يعني اللي هي البلانير يعني المفتوحه فاقوم اقول لهم ده في فيلم في سينما جنينه الازبكيه في سينما سان جيمس، اقعد اغويهم. وفي فيلمين في الصيف كانوا بيجيبوا فيلمين، فابقى يعني بشكل غير عادي عايز اروح احقق اني اروح النهارده مش بكره. اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعديه حسين، الهندسه الاذاعيه رحاب عكاشه.